بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، حديثنا اليوم إن شاء الله عن ابتلاء الله لنبي الله لوط عليه السلام. وقلنا أن هناك امتزاج ما بين قصة إبراهيم وقصة لوط عليه السلام، والضيوف الكرام الثلاث الذين نزلوا من عند الله بأمر الله، ضيوف السماء إلى الأرض، أول ما دخلوا إلى بيت إبراهيم عليه السلام. وتحدثنا عن قصة هؤلاء الضيوف مع إبراهيم عليه السلام، وكيف تم الأمر، وكيف بشروه، وكيف أخبروه. إذن بشروه وأخبروه، ابتداء أخبروه بمهمة قادمة يقصدونها في قرى سدوم عند قوم لوط، وبشروه بالغلام، وقد تحدثنا عن ذلك. لكن حقيقة التفاتة بسيطة هنا، وهي أن إبراهيم عليه السلام كان بوابة الاستضافة لملائكة الله في الأرض. ولعل سائل يسأل يعني ما الحكمة من ذلك، أقول أيهما أعلى مقاما في سلم الأنبياء، إبراهيم عليه السلام أم لوط؟ إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. طبعا احنا ما نفرق بين الرسل من حيث الإيمان والتنزيل، لكن من حيث المراتب هناك الله سبحانه وتعالى فضل يعني بعض الرسل على بعض. يمكن أذكر هنا قصة حدثني بها أحد الأساتذة لما كنا في المدينة المنورة. قال أحد الدعاة، يعني ما نريد أن ندخل في الأسماء حتى لا نصنف أو نصنف، فأحد الدعاة وكان داعية مشهورا في ذلك الزمان، قال طلب مني أن أذهب معه في رحلة. ركبنا القطار إلى إحدى القرى، كانت قرية بعيدة جدا يعني، ويبدو أنها من قرى الصعيد. فركبت القطار مع هذا الرجل مع الداعية. المهم لما وصلنا القرية قال يا سبحان الله، الأصل هناك الناس ينتظرون مجيء، وكان يعني الإعلام يعني يتحدث عن رحلته وكذا. قال وإذا به يسأل عن شيخ الغفر أو عمدة القرية، أين العمدة، أين الشيخ الغفر. فلما دل عليه، وطبعا يقول حتى العمدة أو الشيخ الغفر كان واحد يعني شبه جاهل، يعني ما تعرف الناس على قد حالها في القرى، فأصر إلا أن يذهب إلى بيته. قال فذهبنا إلى بيته وأخبر بأن الشيخ يعني اليوم ضيف عندك. ففرح العمدة وعمل وليمة واستقبل الناس. على كل إخواني، قال جلسنا ثلاثة أيام لم يطلب من العمدة شيئا، فحتى احنا استغربنا. قال بعد ثلاث أيام يعني كلم العمدة قال أحب أن ألتقي بأهل القرية بوجودك ومن خلالك. فقال قام العمدة وجمع كل أهل القرية على هذا اللقاء، وقعد العمدة هو اللي تصدر المجلس، والعمدة عرف بالشيخ وقال لهم الشيخ ضيفي وأريد كلكم تسمعوا له وأريد كذا. يا سبحان الله، قال هيج الناس جميعا لسماع الشيخ، حتى اللي ما تعني الدعوة ولا يعني شيء اجى حتى يسمع. قال فتحدث الشيخ والعمدة طبعا فرحان. قال وأثر تأثيرا عظيما في الناس. قالوا أنا شاهد على ذلك، وأنا الرواية سمعتها من هذا الأستاذ، كان أستاذا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. المهم بعد ما انتهينا، وقال ما رأيت رحلة موفقة كتلك الرحلة. قال سألت الشيخ الداعية، قلت له ما الحكمة في ذلك، يعني ايش كان قصدك؟ قال يا بني أعلمك أمرا لا بد أن تأخذ به وبأسبابه. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأتي البيوت من أبوابها، وبوابة القرية هو العمدة، فأدخل المدخل الصحيح. فسبحان الله كأنه باب استقبال هؤلاء الضيوف الكرام بوجود إبراهيم. من؟ إبراهيم عليه السلام فعلا هو ضيفهم، لأنه كان يعني مركز الضيافة. أما احنا ما سمعنا بأن لوط عليه السلام لما دخلوا عليه جاب لهم عجل سمين، لأن ما شاء الله قومه كلهم كانوا عجولة معظمهم. شي يجيب لهم عجل؟ ما هو عنده ما شاء الله قومه مزرعة عجولة. فلعله يكون ذلك والله أعلم. على كل ملتقانا مع آيات الله سبحانه وتعالى، وحقيقة جاءت أخبار قصة لوط عليه السلام وانتهاء الملائكة من مهمة زيارة إبراهيم عليه السلام في عدة مواطن. في سورة الحجر، شوف إبراهيم عليه السلام طبعا بعد ما بشروه كذا اسألهم، قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ إيش قضيتكم أنتوا؟ عليش جايين؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. ما قال لكم لوط؟ قوم مجرمين. إذن يا أخوان، من يستحق العذاب هم أهل الإجرام. فإذن الصفة هنا علم في وقتها من هم القوم، لأن من هم أهل الإجرام؟ قوم لوط. وفي سورة الذاريات قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك. يا سبحان الله، شوف حجارة من طين، إيش مسومة؟ معلمة. حتى قيل في بعض الروايات أنه ما من أحد من قوم لوط ممن حق عليه العذاب إلا وكانت له حجارة خاصة ومكتوب عليها اسمه. سبحان الله، اسمه مكتوب عليه. يعني هذه ستوزع على القوم بأسمائهم، وستكون بعد ذلك سببا لهلاكهم مع رفع القرية بهم. قال ولما جاء رسلنا إبراهيم بشرى. شوف سبحان الله، احنا قلنا البشرى ايش هي؟ الولد، وفعلا هي بشارة. قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية. طيب هم خبروا بقضيتين، طيب وإحنا قلنا القضيتين كافية مختلفة وتحدثنا عن ذلك. إن أهلها كانوا ظالمين. زين، شوف إبراهيم عليه السلام قال إن فيها لوطا، يعني كيف أنتوا راح تهلكوا القرية وفيها نبي؟ شوفوا إبراهيم عليه السلام أراد أن يجد الأعذار أو الحجج من أجل أن يبعد العذاب. يا سبحان الله، فاحتج بمن؟ وجود لوط. قالوا نحن أعلم بمن فيها. يعني هاي مو معلومة جديدة، انت جايب لنا شيء جديد؟ احنا جايين وعارفين والامور كلها واضحه وخارطه طريق واضحه. قالوا نحن اعلم بمن فيها. بس قالوا له لوط لا تهتم، لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين. يا سبحان الله، فانطوا المعلومات كاملة. ما الذي سيفعل؟ أن قوم لوط الظالمين سوف يهلكوا، وأهل الصلاح ماذا سيكون لهم؟ النجاة بوعد من عند الله. طيب الحالة إبراهيم عليه السلام، ألا تستقر نفسه؟ تستقر ولا ما تستقر؟ تستقر. شوفوا سبحان الله، عام قال فلما ذهب إبراهيم الروع. يا سبحان الله، لما راح عنا الخوف وجاءته البشرى، قال يجادلنا في قوم لوط. طيب هم مخبروك، طيب ليش تجادل؟ يا سبحان الله، شوف مع ذلك ما اكتفى بالمعلومة، بدأ يجادل. ربنا هل يعتب على إبراهيم لجدله؟ لا، إنما جادل ليس لضياع الحق، وإنما جادل من أجل الرحمة بالخلق. تلاحظون؟ من أجل الرحمة بالخلق. سبحانه وتعالى قال: يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا سبحان الله يا أخوان، شوف الإنسان، حتى الصحابة لما خرجوا إلى معركة بدر تذكرون، قال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعد ما تبين، يجادلونك في الحق بعد ما تبين. طيب إبراهيم عليه السلام هل جادل من أجل تضيع الحق أم رحمة بالخلق؟ رحمة بالخلق يا أخوان. إبراهيم كان رحيما حتى بالكفار. وتعرفون الدعاء الوحيد الذي ورد على لسان إبراهيم عليه السلام ما هو؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. الوحيد. بينما احنا نقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين آمنوا. نعم. ربنا ماذا قال له؟ الحق واضح، المهمة واضحة، القرار صدر أم لا؟ صدر. وإذا صدر قرار الله في أمر هل يستأنف؟ لا. المحكمة الربانية العليا ليس فيها استئناف لقرار، نافي قرار. ماذا قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام؟ قال: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك. قيادة العليا، القرار صدر. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. لما سمع هالمعلومة راح يناقش. إذن إخواني، هذا نتعلم أدب في منهج الله، أنه إذا علمنا بأن أمر الله نافذ وأن حكم الله نافذ وأن دائرة هذا الدين قد أكملت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، انتهت. ما تقعد كل يوم تناقش وتجادل وليش هذا، خلاص دائرة وسكرت. لو تأخذها كلها بإيمان شامل، لو تترك وتخلصنا، مو قاعد لمسلم يوم يشكك بالآخرة، يوم يشكك برب العالمين، وكل يوم ليش ربنا وليش. والله أخي ناس التعب، كل يوم جايب لنا قضية وتعال فهمها، وكل يوم جايب لنا شغلة وليش القرآن قال هيشي وليش يا أخي القرآن قال هيشي، ربنا قال هيشي، ربنا قال هيشي. وأنا قلت لكم مرة واحد قاعد يناقشني في مسجد، ربنا كذا وليش ربنا كذا وليش ربنا كذا، يبلى عليك أنا قوم أدافع عن رب العالمين ورب العالمين دافع عني. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أنت سمعت في آية تقول لك إن المؤمن يدافع عن ربهم؟ الله اللي دافع. بس مرات نبعد الشبهات، نعم، لكن إذا صدر الكلام من إنسان مؤمن هذا لا يقبل. قلت له سمعت أقول لك أنت تؤمن بالآخرة؟ قال لي أؤمن. قلت له تؤمن أنك راح تقف عند الميزان وربنا يكلمك وتكلمه؟ قال إيه. قلت له لما تروح بذاك الوقت اسأل. قال لي هو بذاك الوقت أقدر أسأل؟ قلت له أعدنا نطلع حيفك علي بستوطح يقطي أنا خلاص. فأخوان ما في داعنا ندخل كلها تعلم فهمك وقنعك وما أدري شنو. هداية من رب العالمين أخي. آمن الرسول ما أنزل من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. انتهت القضية. وقالوا سمعنا، وقالوا سمعنا. عفوا. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. بالله يا أخوان أمر عجيب. إذن الملائكة تحولت من بيت إبراهيم عليه السلام، ذهبت إلى قرى سدوم، وهناك لوط عليه السلام، وقاعد لوط بداره، ويبدو ما كان يخرج كثير لوط عليه السلام. وين يطلع؟ يبلع عليك أخي واحد هالفساد الموجود وين يطلع؟ ولهذا قال كان كثيرا ما يلزم بيته. وشوف الآن احنا قاعدة البيت تأذينا. والله يا أخوان أنا من جيت بهالبلد قمت عم قاعدة البيت، وين أبغى يا أخي؟ زين، إذا رحت تسوق التارجت أنت هدفت إلى شيء والشيطان استهدفك. فمشكلة وين ما تروح، مرات إلزم بيتك وابكي على خطيئتك. واحد يقول لك الشيخ يريدنا يعني قاعدة يعني أقول لك أخي إذا تخرج فلأجل المصلحة، وإن تبقى فلأجل الآخرة، وإنت وازن بين سنتين. والله يا أخي نعم. سحلاب زين. قال سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. طيب سيئ بهم، طيب تستغربوا، طيب كيف نبي ويضيق صدرا وضرعا بالملائكة؟ طيب كيف سيئ بهم؟ طيب ثم لما يعني لما اعتبر مجيئهم بالنسبة إلى أمر مقلق؟ ها؟ لأنهم لما دخلوا عليه دخلوا عليه بأشكال رجال شباب حلوين مرتبين، يقول لك وبمقاييس ذلك الزمان كانوا أجمل ثلاثة على وجه الأرض. بالنسبة للقانون هذول تارجت ولا لا؟ طبعا تارجت يا أخي، هل يدوروا؟ يقول لهم يا جماعة هؤلاء بناتك، قال أحمد روح يا بناتك، أنت عارف شديد إحنا التارجت مالتنا هذول الهدف. فالمسألة بعد ما تمشي معاهم. إذا لما شافهم حلوين هل هو ساء ضاق بهم ذرعا بزيارتهم أم بالمصيبة الجاية؟ في مصيبة جاية كبيرة، إذا هو لم يضق صدره بمجيء الضيوف، إنما هم ضيوف كرام، لكن أول ما شافهم حزن، أصابه الغام في قضية كبيرة جاية، هذول القوم اللي أقل منهم ما فلتوهم، أنهم هذول الحلوين والله مشكلة كبيرة. أنتم بلاحظين يا أخوان والله إحنا بلعك واحد يزوروا ملائكة يحزن يشوف المصيبة اللي إحنا فيها. نعم. وقال هذا يوم عصيب. يا سبحان الله. زين إخواني، الذي حدث لما دخلوا على لوط، لوط طبعا حزين كئيب مقهور، طبعا يقول لك ليش ما ضيفهم؟ ليه؟ بحالة نفسية صعبة، لا ضيافة ونسى كل شيء. زوجته كانت في البيت ولا لا؟ كانت موجودة. لما شافتهم فكرت بزوجها ولا فكرت بالقوم؟ قال لك راحت صعدت على السطح وبدت تأشر للقوم أن في صيدة كويسة هنا في البيت، عندنا صيدة سمينة بالبيت، ذلك ما تبغون وذلك ما تريدون. فبدأت تحثهم على دخول البيت. يا سبحان الله. يا شوف، حتى قيل أن بعض الإشارات حتى للبعيد بدأت تصفق بإيديها حتى تتم كل أهل القرية في خير جاينا، ليش تروحوا؟ هذا يومكم. يا سبحان الله، فعلا كان يومهم. زين. قال فأرادت أن لا يتخلف أحد. والله يا أخي امرأة عجيبة بالله يا أخي، حتى أنها أشعلت نارا حتى لا تترك أحدا إلا ويحس أن هناك أمرا فيه شيء. زين، شوف صار لما أعطت الإشارة وهو مسكين قاعد في البيت وحير إيش يسوي وينتظر المفاجأة. بالله عليك أخي تصور، فجأة وجاءه قومه يهرعون إليه. يا سبحان الله، شوف كلمة يهرعون، خطى متسارعة، هل جايين حتى يتعرفوا على الضيوف؟ لا. شوفوا إخواني، هذا دليل على أن القوم كانوا يمارسون الفاحش القدر بطريقة يومية حتى أصبحت عندهم مسألة من أسهل ما يكون، مجرد جتهم الإشارة بدون تردد يركضون يسارعون. وإلا عادة يعني حتى الإنسان عفوا لما الشيطان يسخن لما يهيئه لما يجهزه يحتاج وقت، أما هذولا أبدا مجرد الإشارة تصفيق جو كلهم إيش يهرعون، يدلك على وين واصلين في السوق. شيء سبحان الله. فربنا يفسر ليش يهرعون، قال ومن قبل كانوا يعملون السيئات، لأن هذه شغلتهم. زين لما اجوا ضربوا الباب، الباب قافلة، مسكين لوط عليه السلام قافلة الباب ياخذ احتياطات، جو يدق الباب يضربون الباب، يا لوط افتح الباب سمعنا عندك صيدة، لوط عليه السلام من خلف الباب يناديهم، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني لا تجون على الضيوف، بنات القرية بنات الأمة. ولا كلمة بناتي ما معقول أنه بنات لوط عليه السلام هن كانت بنتين، طيب ما ممكن تكون يعني بنتين، شو تكفي القرية ما شاء الله جيوش جرارة جاية، وين يوزعهن البنتين؟ ما تجي، وما يصير واحدة تزوج أكثر من واحد. بناتي يعني هاي بالزيجة الطبيعية العادية موجود بنات، وبناتي يعني بنات القرية هن بنات لوط عليه السلام لأن هو كان كبيرهم. فكلمة بناتي تعني أنه خذوهم بالحلال. حتى واحد يقول لك طيب كيف البنات وكيف يزوجهم الناس كفار، قال لك ما هو قبل كان تزويج الكافر ليس ممنوعا، ولهذا لما جاء الإسلام منع هذا الأمر. نعم قال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. والله أخوان صعبة، أليس منكم رجل رشيد؟ وهذه كلها قاعشة من وراء الباب، يعني معقول ما فيكم واحد عاقل، ما فيكم واحد سديد، ما في منكم واحد الآن يراعي الظرف اللي أنا فيه، مو أنا بيناتكم ساكن وأنا موجود عندكم. شو قالوا له؟ والله يا أخي الوقاحة عجيبة في البشر. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك، أنت عارف إحنا وين جايين. زين ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. لا تلف الدور، انت عارف ليش احنا جايين. زين بالله عليك ايش يعمل قوم امة كاملة واقفة خلف الباب وراح تهجم وتهجم الدار، هو ما عنده الا ضيوف ثلاثة شباب حلوين مبينين ناسكين، يعني تعرف هذولا مو متبع عكا، مو متبع مشاكل، وقاعد شوف متألم ان الداخل محروق، وكيا جماعة هذولا ضيوف. طيب فبالله يا أخوان الموقف جدا صعب. بعدين ماذا قال لوط عليه السلام؟ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يا سبحان الله. طيب يا أخوان تقول لو أن فلان زارني لزرته، صح ولا لا؟ حطيت شرط. طيب هنا قال لو أن لي بكم قوة، طيب وين جواب الشرط؟ لانتقل قضية ثانية، أو آوي إلى ركن شديد، طيب وين جواب الشرط؟ الأصل يقول لو أن لي بكم قوة لفعلت كذا وكذا وكذا، لكن ما جاء بجواب الشرط. يا سبحان الله أخوان، جاء في بعض التفاسير أنه لما عجز وأحس بضخامة الأمر قال هز رأسه وكان حزينا وقال لو أن لي بكم قوة. والله يا أخوان الإنسان لما يصل إلى العجز أن يفك المغلقات وأن يتجاوز العقبات وأن يتجاوز المدلهمات، ماذا يفعل الإنسان؟ شوف أصعب شيء لما تقف عند نقطة النهاية وتعجز. قال لما رأته الملائكة قال هذا الكلام، زين قالوا بل أنت في ركن شديد، لا تخاف اللغة تغيرت الآن. شوف سبحان الله. فلما قالوا له أدرك أن المسألة مو طبيعية، أن هناك قضية قادمة، فقال أو آوي إلى ركن شديد. من هو الركن الشديد؟ الله. يعني ليس لها من دون الله كاشفة. سبحان الله. حتى قيل في بعض الروايات أن الملائكة قالت له إن ركنك لشديد. يا سبحان الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ هذه الآية زين قال لو أن كما قال لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله أخي لوطا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قلبه انكسر على نبي الله لوط، يعني والله المشهد متعب. قال رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ما عنده غيره أبدا. زين. فسبحان الله لوط كان مغلق الباب وماخذ احتياطات، لكن هل رأى الباب راح يقاوم؟ فهدد القوم بكسر الباب والدخول. يا لوط افتح أو أننا سنقتحم الدار، ما عندك حل آخر. طيب هنا هل يستطيع أن يفعل شيء؟ إخواني دائما رب، رب العالمين، رب العالمين يوصلك إلى مرحلة إذا عجزت عندها وقد استغثت بالله، الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يدع العبد فريسة في مثل هذا الموطن. أول ما قال هذا الكلام وأصوات القوم تتعالى والتهديدات تزداد، وأوشك الباب أن يفتح، وإذا بملك من الثلاثة يقوم ويقول يا لوط انتهى دورك، إنني جبريل. الله أكبر، أنا جبريل. طبعا أول واحد يكشف عن هويته، وهذا ميكائيل وهذا إسرافيل. لا عليك، هو احنا نحتاج غير جبريل؟ قال فخرج جبريل قام وفتح الباب، قال وعاد إلى تركيبته الخلقية الربانية، قال فأصابهم بطرف جناح. عند 600 جناح ولا 6000 جناح ولا كذا، طرف جناح. قال لما أصابهم، يا سبحان الله، شوف ماذا يقول، فضرب وجوههم فطمس أعينهم فأصابهم العمى جميعا، ضربة واحدة ولا واحد بدا يشوف. زين. سبحان الله. فانصرفوا وهم يصرخون ويقولون النجا النجا، فإن في بيت لوط أسحر من في الأرض. هذا شغل ساحر، هذا مش طبيعي، بعمره ما شايفيه. زين. وجعلوا يقولون يا لوط، هم مو شايفين حاجة، عميان أنت، حتى نصبح انتظر ماذا سنفعل بك، كم هددوا. زين. فقال لهم لوط عليه السلام للملائكة متى موعد هلاك هؤلاء؟ قالوا له الموعد حسب الترتيب الرباني الصبح. لوط قال لهم طيب ليش متأخرين للصبح؟ خبطهم هالخبطة وجيبوا خبرهم، والله ما يستحق يبقوا. شوف سبحان الله، إبراهيم يجادل، أما اللي وقع بالمصيبة. ولهذا احنا عندنا مثلا اللي يقول لك الإيدة بالنار غير اللي إيدها بالمية. شوف يا سبحان الله. فالملائكة لما لوط عليه السلام قال لهم لما تؤخرونه إلى الصباح، فالملائكة ابتسمت قالوا يا لوط أليس الصبح بقريب؟ أنت ليش مستعجل كل هالمدة اللي صبرت عليهم هي بقت على هالليلة؟ زين. فالشغلة جاية كما يقال هنا أوفر نايت. زين. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى في سورة القمر ماذا يقول، قال ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. يا سبحان الله، إذن فعلا هذا توكيد لما فعلته الملائكة. بعدين قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وهكذا موعد الظلمة ليس بعيدا، والله مهما طالت الأيام فعقاب الظالم آت آت لا محالة. وإن لم يقدر الله للظالم أن يقتص منه في دنياه فالله سبحانه وتعالى يتربص له في أخراه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، حاشا لله، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. زين. قال فلما جاء أمرنا، شوف جاء أمرنا يعني جاء التوقيت وجاء الموعد ونزل قضاء الله بهم، قال جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يا سبحان الله، هذه الحجارة مو بس على قوم لوط، هي ليست بعيدة عن الظالمين. ولهذا ربنا وين صلتها؟ صلتها ها على أبرهة وجماعته، إذن هي ليست ببعيدة. ومثل ما صلتها على أبرهة كذلك يمكن يصلتها على كل ظالم حتى تقوم الساعة. نعم، حجارة طبعا مسومة، هي صلبة وكانت متتابعة. زين. وكما قلنا مكتوب على كل حجارة اسم الذي ستصيبه وتنزل عليه وتمزق جسده. نعم إخواني، تلاحظون في هذا الموطن نقول كيف أن نبي الله لوط عليه السلام كيف واجه المحنة وكيف واجه المشكلة وكيف تحمل تلك الصدمة. نقول ذلك هو من صور البلاء الرباني على نبي الله لوط عليه السلام. وطبعا يا أخوان مثل هذا البلاء إحنا حينما نقف عنده إنما نقف على حكاية لسنة من سنن الله تبارك وتعالى، هي سنة هلاك الظالمين، وكذلك من قبل سنة بلاء المؤمنين، سنة بلاء الأنبياء. وتلاحظون يا أخوان والله صورة بلاء ليست بسهلة ولا يسرى، لكن كان القدر مختزلا وكانت المدة قصيرة. معاناة لوط عليه السلام الطويلة انتهت بفاجعة على هؤلاء. ما الذي حدث؟ يا سبحان الله، انظروا إخواني، جبريل عليه السلام جاءهم في الموعد في الصبيحة فجعل جناحه يدخل تحت أرض القرية، مو قرية، خمس قرى في رواية سبع قرى كلها جت بكج كامل خبطة واحدة، فجعل جناحه تحت أرض القرية وحملها إلى عالي السماء، حتى جاء في الأثر أن صوت الكلاب والديكة من خوفها سمعت في السماء. ثم إيش؟ قلبها على الأرض، وبعد ذلك نزلت تلك الحجارة فما أبقت أحدا من هؤلاء وما تركت أحدا إلا وأهلكته. يا سبحان الله، حتى إخواني لو تلاحظوا واحد يقول لك طيب لما العذاب يكون بهذه الصورة، يعني عذاب قاسي. نقول إخواني تلاحظوا ماذا فعل قوم لوط؟ قلبوا الفطرة، قلبوا السنة المعتادة الإلهية في طبيعة البشر، أن الإنسان يعني جعل الله سبحانه وتعالى غريزة الجنسية لأجل التكاثر، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. حتى رمضان قال والليل إذا أخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. هذا التكامل والتساند الطبيعي في أما بالله عليك هذول من جابوا هالعادة؟ من جابوا هالخصة السيئة؟ فقلبوا الفطرة الإلهية، فقلب الله سبحانه وتعالى بهم قراهم. ونقول أن الجزاء كان من جنس العمل. بعد ذلك انتهى موضوع هذه القرية، وانتهت قصة لوط عليه السلام، أنجاه الله تبارك وتعالى. ولا نريد أن نمضي بحياة لوط بعد ذلك من الذي جرى، لأننا اكتفينا بقدر البلاء الذي أصاب لوط، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل خارقة وجعل معجزة وجعل كرامة لنبي الله في الوقت الذي جعل هناك هلاكا وعذابا لمن عاند سنة الله ومن شاكس أنبياء الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.